ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما أرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في باب ما يجوز من الشعر وما لا يجوز، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة. قلنا إيه الشعر؟ إيه الرجز وإيه الحداء؟ وما يجوز منه وما يكره، وذكر الأحاديث، وبقي أكثر من حديث. حديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، وهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم للشعر، لبعض الشعر الذي صدر حتى من أهل الجاهلية، لأنه كان لا يتنافى مع الإسلام عقيدة ولا خلقا. وهذا ما أراد أن يصل إليه البخاري، وذكر الشارح أحاديث تشير إلى هذا، حديث عند أحمد وأبي شيبة والترمذي، وصححه عن حديث من حديث جابر بن سامورة رضي الله عنه. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينهاهم وربما يبتسم صلى الله عليه وسلم. حديث التالي أيضا لفيه مباشرة أن أحد الأصحاب رضي الله عنهم كان يقرب الشعر. سلمة بن الأكوع يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع، قريب سلم راوي الحديث يعني: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ سمعنا شعرا. هم في الطريق إلى خيبر. قال: وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. لعامر بن الأكوع اللي بيقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، تغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقين سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. تكلم عن الشجاعة وعن إجابة الصرخة إذا نودي للقتال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر ابن الأكوع. فقال يرحمه الله: فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به. وبقية الحديث: فأتينا خيبر فحاصرناها حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ما إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. وده يتعلق بحكم فقهي، لكن في آخر الكلام يرجع لعامر بن الأكوع مرة ثانية صاحب الشعر. الحكم الفقهي: أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ طبعا في طعام. قالوا: على لحم. قالوا: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر إنسية، كانت مباحة حلالا يأكلون منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها، لأنه من الآن حرمت، كانت الحمر الأهلية أولا تذبح وتؤكل ثم منع بعد ذلك أكلها من خيبر، وهذا تاريخ تحريمها. أهرقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك أو ذاك. أهرقوها واكسروها معنى أهرقوا ما فيها من الطعام واكسروا الآنية. الرجل قال: طب نغسل الآنية ونستعملها بدل من نختارها يعني. فقال: أو ذاك. وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تصاف القوم كان سيف عامر صاحب الشعر الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يرحمه الله، كان سيفه فيه قصر، فتناول به يهوديا ليضربه، سيف قصير أراد أن يضرب يهوديا، ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر، يعني قتل يهودي ثم السيف أصاب ركبته فمات منه. فلما قفلوا أي رجعوا، قال سلمة راوي الحديث: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا يبدو عليه الحزن، فقال لي: ما لك؟ ما لك؟ فقلت: فدا لك أبي وأمي. زعموا أن عامرا حبط عمله، زعموا أن عامرا حبط عمله، طبعا بالطريق الخطأ السيف رجع فأصابه فمات من ذلك. قال: من قاله؟ قلت: قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن حضير بن الحضير الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله. وكن كذب من قاله يعني لم يوافق الحقيقة، مش معناه أن يصفه بالكذب إنهم ناس عن كذبين، لا، إنه يعني في هذا الأمر لم يصيب الحقيقة. إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه صلى الله عليه وسلم: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي نشأ بها مثله. شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظم وشرف وبارك وكرم، شهد له أنه جاهد، جاهد بالكلمة وجاهد في سبيل الله قتالا. والحديث شاهد على أنه قال الشعر وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شهد لهذا الرجل لأنه من المجاهدين، وإن شاء الله أنه من أهل الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد. أشار ابن حجر في هذا الحديث وفي شرحه استدل بجواز الحداء على جواز الغناء غناء الركبان المسمى بالنصب، وهو ضرب من النشيد بصوت فيه تنصيط، وأفرط قوم فاستدلوا به على جواز الغناء مطلقا بالألحان حتى تشتمل عليها الموسيقى، وهذا فيه نظر. ودي الخلاصة، إن إذا كان رجزا أو شعرا أو كلاما من هذا فلا حرج، إنما إذا تحول الأمر إلى أمر آخر في نوع الغناء في كلام، لأن الغناء كلام، الغناء كلام ككلام الناس، وكما قيل في الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح وسيئه سيء ومنكره منكر، وكذلك الغناء كلام كالكلام. فإن كان كلاما ليس فيه ما يناقض آداب الشريعة أو أسس الشريعة فلا حرج فيه، فإن صحبته موسيقى وصخب وكان هذا يثير الإنسان فيخرجه عن حد اعتداله فهذا يمنع، أو كان بصوت كصوت امرأة مثلا فهذا يمنع، وإن كان يثير شهوة فهذا يمنع، وإن كان يذكر معصية فهذا يمنع، لكن إن كان كلاما كالكلام ليس فيه ما يناقض شريعة الإسلام وليس يصحبه ما يناقض شريعة الإسلام، أو يذكر بشيء يناقض شريعة الإسلام كمن يذكر بمجالس الخمر أو مجالس الفحش والعهر والعياذ بالله، كل هذا إذا لم يصحب الغناء فلا حرج، لكن إن صحبه ذلك قلنا الموسيقى يعني أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرب بالدف فقط، إنما إذا كانت موسيقى تخرج الإنسان عن حد اعتداله لما قلنا يعني يهتز ويتراقص ويتنطط في الأرض كده يخرج عن حد اعتداله، في هذه الحالة نقول إيه؟ يقال يمنع. قال ابن عبد البر: الغناء الممنوع ما فيه تمطيط وإفساد لوزن الشعر طلبا للطرب وخروجا عن مذاهب العرب، يعني يميل بالكلمات أو يتناغم فيها خارج عن أوزان العرب، وإنما وردت الرخصة في الضرب الأول دون ألحان العجم، دون ألحان العجم. وقال الماوردي: هو الذي لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه من غير نكير إلا في حالتين، أن يكثر منه جدا أو يكثر منه جدا، وأن يصحبه ما يمنعه منه، لا يكثر من الشعر أو يصحبه ما يمنع منه، زي ما قلنا الموسيقى التي تخرج الإنسان عن حد الاتزان أو مجالس الخمر أو الفسق أو صوت المرأة الذي والعياذ بالله تفتتن به القلوب. وأطنب الغزالي يعني أفاض وتوسع في الكلام في هذا الأمر في الاستدلال، ومحصله أن الحداء أو الحداء بالرجز والشعر لم يزل يفعل في الحضرة النبوية، وربما التمس ذلك، أي سأل النبي أحدا يقول له ذلك صلى الله عليه وسلم، وليس هو إلا أشعار توزن بأصوات طيبة وألحان موزونة، وكذلك الغناء أشعار موزونة تؤدى بأصوات مستردة وألحان موزونة في الحدود التي ذكرت. ولذلك جاء الحديث التالي عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: ويحك يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير. معروف أن كان الأنجشة كان عبدا نبي الصوت يحدو بالإبل، وكان في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل جميل الصوت أو طيب الصوت رخي الصوت، فكان يحدو بالإبل، فالإبل زي ما قلنا في الدرس اللي فات تهتز يعني تسرع في حركتها نتيجة لأنها تسمع الصوت المطر المطرب، يعني لما تسمع الحداء تهتز وتتحمس وتمشي بسرعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا أنجش أو رويدك، يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير، القوارير لها النساء يعني، شبههن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقوارير لها الزجاجة لضعفهن وقرب الانكسار فيهن أو الافتتان والعياذ بالله، فعشان فيهن ضعف شبههن بالقوارير عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير. قالوا في هذا المعنى رفقا بالقوارير على أن المرأة قد تضعف وتفتن بصوت رجل يقول كلاما كهذا الكلام فلا يكثر منه. وقال بعضهم وربما يكون هذا الأقرب أنه لما كانت الإبل تشتد حماسا وحركة بصوته فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء اللاتي يصحبن الركبة، كل واحدة ركبة جمل، والجمل لو اهتز بها واشتدت حركته ربما المرأة لا تحتمل هذا فتضطرب أو تفزع، فخشي عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله بعد ذلك رفقا بالقوارير، فقال رجل أبو كلابة: تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير إذا كان خشي على النساء الفتنة بالتأثر بكلامه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال كلمة تدل على أن المرأة قد تتأثر بكلام هذا الرجل غيرة على النساء، يعني إذا كان غيرة على النساء كأن الشارح يريد أن يقول أو الراوي الحديث يعني قال لو قال أي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير، قوله سوقك بالقوارير يعني ربما بعض الناس لا يسمح لأن تسمع المرأة مثل هذا، لكن النبي سمع لكنه طلب ألا يزيد عن ذلك، يقبل أصل مش ممنوع لكن الممنوع إيه؟ ما يؤدي إلى الفتنة وضعف النساء والتأثر لما يسمعنا، كأن الرجل الراوي يعني أبي قلابة بيقول في ناس تتشدد وتمنع نهائيا أن تسمع المرأة، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقك سوق رفقا سوقك بالقوارير يعني سوق بس إيه يعني كن في حدود الاتزان والاعتدال، والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا الحديث يعني رواه الإمام مسلم في صحيحه بسورة فيها زيادة: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. باب في هذا الموضوع أيضا باب هجاء المشركين. الهجاء والهجو بمعنى الكلام الذي يذكر معايب المشركين، شعر يذكر فيه معايب المشركين فيهجوهم بمعنى يسبهم بما فيهم، كأن البخاري يقول بهذا العنوان بعض الشعر يكون مستحبا ويباح إذا كان فيه أجاء للمشركين، ولذلك أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان حديث أبي رافعة حديث أنس يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بألسنتكم، جاهدوا المشركين بألسنتكم. بهذا الحديث يعتبر هجاء المشركين نوع من الجهاد. ولذلك في الدرس الفائت قلنا أن الشعر كان بالنسبة للعرب في وسيلة إعلامية ظاهرة، إذا كان الكفار والمشركون يسبون ويشتمون في المسلمين وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإسلام، هم وسيلتهم كده يعملوا دعاية مضادة للمسلمين، يبقى يلزم المسلمين أن يردوا على هذا بالمثل بما يزجرهم ويمنعهم من التطاول على الإسلام والمسلمين. وللطبراني من حديث عمار بن ياسر: لما هجانا المشركون، هجانا يعني المشركون سبوا في المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لهم كما يقولون لكم. فكنا يعني كانوا يردون على المشركين، وكنا نعلمه إيماء أهل المدينة، يخلي كل أهل المدينة يقول إيه أناشيد ضد مين؟ ضد اليهود، ضد المشركين، ضد المشركين عموما، لأن اليهود مش هم بس اللي كانوا بيحاربوا الإسلام، إنما ضد المشركين الكفار الذين يعبدون الأصنام ويحاربون الإسلام. وحديث البخاري في هذا عن عائشة رضي الله عنها، رأى عائشة قالت: استأذن حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي يعني لسان المسلمين لوسيلة الدعاية للمسلمين والدفاع عن المسلمين، حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ يعني هو النبي من قريش، ومشركه مكة فيهم ممن قريش، وقد تتداخل الأنساب، فربما لو قال شعرا يسيء فيه إلى قبيلة قد تصل إلى إيه؟ قرع من فروع قبائل التي خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بنسبي؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. أقول شعر وأخليك أنت في يعني إيه في البراءة، لا يصيبك كلمة ولا حرف واحد. وعن هشام بن عروة أيضا عن أبيه عروة بن زبير قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة، فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله، أي يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده معناه حسان بن ثابت كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه كان ممن تكلم على عائشة في حادثة الإفك، يعني الناس بتحكي في حادثة الإفك التي اتهمت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها ظلما وعدوانا، ودافع عنها القرآن، فخاض من خاض، كان ممن خاض في الكلام، يعني ذكره نقله يحكي الناس تحكي مع بعض، كان منهم سيدنا حسان بن ثابت رضي الله. فلما دخل عروة على خالته عائشة رضي الله عنها وجد حسان، فعاوز يقول لي يقول لك كلمة شديدة، مش انت اللي كنت بتقول، انت يا فلان عملت وقلت وقلت، فمنعته عائشة وقالت: يا ابن أختي دعه، إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي كم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف صور من اللي دافع بها في شعره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لا بد من وقفة، عورة بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر، الزبير بن العوام كان آخر أسماء. فعروة خالته عائشة، فدخل عليها وجد حسان، طبعا خالته عائشة، وكان يعز عليها أن تذكر بسوء، وما رغم أن الموضوع انتهى وأصبحت ذكريات والقرآن دافع والحمد لله، لكن لما شاف حسان تذكر فأراد أن يسبه، يعني أنت لسانك كذا مثلا يقول، فمنعت. لنا الخلاصة من هنا إيه؟ أن السيدة عائشة بين أمرين، بين ابن أختها يدافع عنها، وبين رجل دافع عن رسول الله. يقول تختار إيه؟ تختار الله ورسوله، يعني ما تدافعش عني، لكن كان بيدافع عن النبي، ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع مكانته ودرجته ويخلينا نحترمه وما نتكلمش معه. يبقى هي يعني تحتمل في نفسها لكن لا تحتمل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى عاقل المؤمن أن يقدم ما قدمه الله ورسوله على ما تقدمه نفسه. إن كانت لك مصلحة ولله ولرسوله مصلحة فالله ورسوله أولى. إن كان أمر فيه مصلحة لك لكنه يؤذي أحدا من المسلمين أو يؤذي سيرة رسول الله أو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتوقف ولا تفعل شيئا. وإن كانت لك مصلحة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وبعدين إذا كان واحد دفع عن النبي ورضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فيبقى لابد أن يبجل وأن يحترم ولا يساء إليه ولو بلفته ولا نظرة. وتشوف سيدنا عمر عملينا عمك حسان أيضا ذكر الشارح سبب هذا الكلام، قال هجا رهط من المشركين نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المهاجرون يا رسول الله ألا تأمر عليا فيهجو هؤلاء القوم، وكان علي يقول شعرا ما شاء الله ويحفظ شعر، كل شعار كانت الحكمة والموعظة والأحكام الشريعة. ألا تأمر عليا فيهجو هؤلاء القوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القوم الذين نصروا بأيديهم أحق أن ينصروا بألسنتهم. القوم الذين نصروا الإسلام ورسول الله بأيديهم أحق أن ينصروا بألسنتهم. لسه أنتم ما خدتش بالكم. فقالت الأنصار أرادنا والله. يبقى عايز واحد من الأنصار يقول إيه؟ يقوم يدافع ذا الشاعر. أرادنا والله. يبقى الأنصار دافعوا لأنهم أنصار. نصروا الإسلام ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصرون الله وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. طيب المهاجرون نصروا الله بالهجرة ورسوله، والأنصار نصروه دفاعا عنه وفاء ببيعة العقبة، بيعتي العقبة. قالت الأنصار أرادنا والله، فأرسلوا إلى حسان فأقبل. حسان خلي بالك كان كبير السن، أسلم عنده 60 سنة، بعد ما أسلم كان عنده 60 سنة، ومات على 120، وأبوه مات على 120، وجده مات على 120، عاش 60 سنة في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، توازنت الأمور عنده. فأقبل وركب لعام 60 سنة، وإذا كان هذا يعني بعد طبعا بعد دخل 3 سنة واثنين وثلاثة يعني فوق 60، لكن جاي يقبل إقبال ويقول كلام ما شاء الله. فأقبل فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحب أن لي بمقولي ما بين صنعاء وبصرة، أنا دفع عنك والكلام اللي هقوله أحسن وأغلى عندي، لو جبت ملك من اليمن لحد الشام أنا دفاعي عنك أهم من بكل. رضي الله عنه أرضاه. فقال رسول الله أنت لها. ويجي كلام كان عن برد عن حسان. فقال لا علم لي بقريش. انظر إلى الحكمة. فيقول شعر ويتكلم على ناس ما يعرفهمش. طبعا عايز يعرف قريش، يعرف أنساب قريش وقبائل قريش وبطون قريش، عشان لما يتكلم يتكلم ويعرف أين النبي من هؤلاء عليه الصلاة والسلام. يتكلم عن علم، يبقى شاعر لكن كان يتكلم عن علم، مش يقول كلامه خلاص في الهوى. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخبره عنهم ونقب له في مسالبهم. حديث له رواية إن شاء الله أوضح. رواه مسلم، رواه مسلم حديثا طويلا في هذا الأمر عن عائشة. وسبحان الله، عائشة أمكم، أم المؤمنين رغم أنفكم، رغم أنفهم، رغم أنفهم، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. بس احنا مش حاسين بالكلام ده، مشكلة. محدش حاسس، حد حاسس بقول لك ان الام اللي تولد حاسس بيحس بيها. مين النهارده فكر في امه؟ ماتت او حيه؟ من دعا لها في سجوده؟ اقول احد يرفع ايده؟ يقول يعني تعلموا، تعلموا. الحمد لله، الحمد لله. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجازهما خير ما جازيت به والدين على ولده. ادعو وانت ساجد ان كان احياء حيين او احدهم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجازهما خير ما جازيت به والدين على ولده. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات 25 مره ل 27 مره. يبقى ممن يسترزق بهم وتستجاب دعوته. نستغفر لنفسه والمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات. إن قلت باقي الآية وما يقوم الحساب، اللي قالها مين؟ إبراهيم، سيدنا إبراهيم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. وسيدنا نوح، رب اغفر لي ولمدخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. لكن سيدنا إبراهيم لما منع عن دعاء لأبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لكن علمنا ودعا وسن سنة، وسنها نوح وسنها غيره. فندعو بها، تدعو لك لوالديك. وبعدين يعني أحيانا يعن الإنسان يقول لك رب اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي. ممكن؟ ممكن. تقول رب اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علينا، عليك وعلى والديك كمان. يبقى أنت تتبرأ من أي خطأ أو إثم ارتكبته مع غيرك، وتطلب المغفرة إن كان أبوك أو أمك ارتكبت شيئا أو ارتكبوا شيئا في حق غيرهم، أن يمحوا كل ذلك. بذلك تكون ولدا صالحا، تكون ولدا صالحا. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك الولد الصالح، الولد الصالح هو الكنز. وتربية الأولاد هي المسؤولية التي ربما نتكلم فيها إن شاء الله قريبا، إن عشنا وكان في الأجل بقية. مسؤولية الآباء مع الأولاد. نسأل الله التوفيق، ومع الأهل. عن عائشة اللي روى الحديث الطويل ده كله وحفظته، ده اللي خلاني بتكلم عنها رضي الله عنها وأرضاها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهجو قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنابلي. أهجوها فإنه أشد عليها من رشق بالنبل، لأن بالنبل، لأن قريش كانت من الإيه، من القبائل الكبيرة المتفاخرة المتباهية بمكانتها في العرب ومكانتها من جوار بيت الله. لكن لما تطل على الشرك وتصر على الشرك فنهجوها، لما يهجوها المسلمون تبدأ انكسر، انكسر حدة تكبرها على الناس، وفي نفس الوقت تعلم أن العزة في الإسلام وللمسلمين، وأن الشرك فيه الذل والهوان والصغار. فأرسل إلى عبد الله بن رواحة، وعبد الله بن رواحة كان شاعرا رقيق القلب من الأصحاب الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال شعرا وكان مجاهدا، فقال اهجهم اهجهم، فهجاهم فلم يرضى. يعني الشيء اللي قال السعد عبد الله بن رواحة برضه كان ايه، مش هو اللي يلسع ويلدغ المشركين. فأرسل إلى كعب بن مالك وكان شاعرا، ثم أرسل إلى حسان، رجل كبير السن فوق 60 غالبا، إلى حسان بن ثابت. فلما دخل عليه قال حسان، شوف الكلام يقول إيه، قد آن لكم، قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. هو بيتكلم عن نفسه، قد آن لكم، يعني بعد ما جبتوا عبد الله بن رواحة وجبتوا كعب بن مالك، أخيرا افتكرتوا الأسد، هذا الأسد الضارب بذنبه. الضارب بذنبه، خلي بالك أنت، الضارب بذنبه ده بيصور الأسد لما يكون إيه، ثائر. الأسد لما يكون بيزأر بيعمل إيه، جديل، بيتحرك إيه، حركة شديدة ولأعلى. بعض العلماء قالوا، أعتقد أبو حامد سواء نقلا عن غيره، قال لك إن الحيوان لما يكون في موضع تكريم يبقى له هزة في دين، ولما يكون في موضع ذل يبقى له هزة ثاني. أبو حامد قال كده، انظر إلى الكلب حين يكون ذليلا يبقى حط ذيله بين رجليه بين فخذيه، يبقى ذيله ينزل لتحت يبقى بين رجليه، وحين يكون عزيزا يحس بالكرامه والعزه يرفع ذيله الى اعلى. لما تقدم له لقمه كده يبقى ايه فرحان ويعمل ايه، ولا يشوف صاحب الجاي يرفع ذيله لايه، لاعلى. انما لما يكون في ضرب ولا في حاجه ولا حاجه بتهجم عليه يرجع لورا وذيله ايه بين رجليه. سبحان الله العظيم وبحمده. فسيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه بيصور الاسد في حاله القوه والاعتزاز، يبقى ذيله لاعلى، وبعدين ايه يتحرك حركه فيها اعتزاز بقوته. طبعا الأسد لما يقبل على الفريسة يقبل عليها إيه؟ بتمكن وثقة، في ثقة في النفس، في تمكن، فبيدخل بدخلته اللي انت عارفها دي. سبحان الله العظيم وبحمده. وفي بعض البرامج العلمية بتصور هذا المنظر الجميل، لما سبحان الله لما ينقض على الفريسة شيء، بعدين لما يأخذها يوديها لعياله لأولاده شيء، يقدم الفريسة للأولاد وينام زي سبحان الله كالإنسان الوديع، زي الحارس الوديع أمام أبنائه الأولاد. سبحان الله العظيم وبحمده. ومن حكمة الله يعني يسلط بعض خلقه على بعض خلقه. لكن قالوا أن الأسد أيضا لما يصطاد فريسة يصطادها من عنقها، أول ما يمسكها من رقبته، فيغرس أنيابه فيها، في هذه اللحظة بتفرز مواد في الفريسة تجعلها لا تشعر بالألم بعد ذلك، زي ما يكون بيحصل فيها تخدير، ربنا سبحانه جعل فيها كده يفرز فيها مواد فلما تشعر في بقية الألم، وبعد كده يمزق فيها. سبحان الله العظيم وبحمده، من رحمة الله، ما هو جعلها طعاما، جعلها طعاما له وسلطه عليها. لكن مش معنى كده أنها تعذب، امسكها من الرقبة كده وبعدين يوزعك، تلقاها الذئاب لما تخش على زريبة فيها غنم تعمل ايه، تخنق الرقاب اولا، الناس تزعل. لكن هو كده رأفة من الله ورحمة، الرجال من رحمة الله انه يطعب الاسد ولا يؤلم الفريسة ولا تتألم الفريسة. وفي نفس الوقت الاسد لا يستأثر بالفريسة ويذهب بها الى أولاده، فكل هذا في رحمة الله، رغم أنه عدوان وأكل وتمزيق، لكن من خلال رحمة الله. سيدنا حسان بيقول لك يعني آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أخرج لسان نفسه، هو سيدنا حسان، فجعل يحركه، ده اللي يقول الشعر الإيه المطلوب. وقالوا بعد ذلك حتى قالوا وضع طرف لسانه على أرنبة أنفه، قال هو ده الكود اللي هينفعكم، جبت فلان هتشوفه دلوقتي ما شاء الله. فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأدين، زي الجلد اللي بيتخرق أو يعني يقطع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها. يجيب لك واحد مرجعية إيه؟ يديك محاضرات في النسب عشان لما تطعن في أنساب قريش تبقى عارف تقول إيه. ومن أعلم الناس بالأنساب؟ أبو بكر رضي الله عنه. أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله لقد لخص لي نسبك. ما شاء الله عايز يقوم بالمهمة، ما شاء الله متحمس متحمس أن يقوم بالمهمة بتاعته يعني. والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. روح القدس جبريل يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وفي حديث قال اللهم أيده بروحي القدس. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى. ماذا قال حسان بقي دقيقتين؟ قال هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. وأنا هدافع عن النبي محمد عشان إيه؟ سنأخذ أجر من الله. هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. يعني أحميه بأبي وأمي وعرضي. وبعدين قال فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. جبريل ما فيش حد يقدر عليه يعني، هو اللي ما فيش قده كمان يعني. أنا ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل وروح القدس يكفي هذا. ولذلك ذكر بعض أهل السير يعني قال لما أنشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى قال هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله بذاك الجزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم جزاؤك عند الله الجنة. فلما انتهى إلى قوله فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء يعني حماية، قال عليه السلام وقاك الله هول المطلع. فلما انتهى إلى قوله أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الوقاء. اللي بيسب النبي إيه؟ هو يكون وقاية للنبي يعني إيه؟ يضحى به في سبيل فداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من حضر هذا والله أنصف أنصف بيت قالت الأعرب. فرضي الله عن حسان وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم.